وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يروح إلى الجمعة إلا الدهن وتطيب إلا أن يكون حراما. الجانب الثاني أثر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، ما كان يأتي إلى الجمعة إلا بعد إيش؟ الدهن وتطيب. إيش هو الدهان؟ شعره، يضع الدهن الذي يلبد الشعر ويتطيب، سواء بطيب العود او العنبر او نحو ذلك، او كان على الجمر او كان بريش العطر بالزيت، زيت العود ولا زيت عطر العود او عطر الورد او نحو ذلك. اذا يجمع بين نظافة الثياب وحسن الهيئة وطيب الرائحة بالدهان وبالايش وبالعود وبالطيب ونحو ذلك. اي هيئة بعد هذا؟ ماذا بقي في كمال الهيئة اذا كان في جسمه مدهنا مطيبا، واذا كان في ثيابه ثوبا خاصا للجمعة؟ ماذا بعد ذلك؟ هل بقي من الهيئة شيء؟ لم يبق شيء. هناك ناحية جزئية بينها صلى الله عليه وسلم في تقليم الاظافر واخذ الشعور الزائدة تتمة لذلك، ولا ينبغي لانسان ان يترك اظافره اكثر من اسبوع ولا شعوره اكثر من 40 يوما كالابط والعانة ونحوها. وهذا منتهى الرفاهية ومنتهى حسن الهيئة وتكريم للانسان. نعم. نعم. ابن عمر كان لا يأتي الجمعة الا مدهنا او مطيبا الا ان يكون حراما. حراما وصف لابن عمر اي محرما. لا ان العود حرام ولا ابن عمر حيدهن بالحرام، لا، الا ان يكون ابن عمر محرما. فاذا كان محرما صار حراما، فلا يحق له ان يمس ايش الطيب. فاذا احرم يوم السبت يوم الخميس وسافر او وصل الى كان في مكة ومحرما بالعمرة ولم يستهي من عمرته بعد، وادركته الجمعة في مكة وهو محرم لم ينهي عنه عمرته، او ادركته الجمعة وهو في مكة محرم بالحج ولم يقض حجه وحضر الجمعة، هل يدهن او يمس طيب؟ لا، لانه محرم عليه بالايش بالحج بالاحرام، اي الا ان يكون حراما.